من هم الأرحام؟ الرحم دي يعني أنت، أمك، أبوك، أختك، أخوك. صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر. أخ مقاطع أخته ليه؟ طب الأخت مقاطع أخوها ليه؟ طب الأخ مقاطع أخوه ليه؟ طب الابن مقاطع أبوه ليه؟ طب مقاطع أمه ليه؟ ملوش قرايب، ملوش عدوين، الأقارب عقارب. واحد بقى عنده قطيعة رحم يبقى عنده جهل بالدين، يبقى عنده هوى متبع، يبقى عنده شح مطاع، يبقى عنده إعجابه بنفسه. ياللي بتعصي جوزك على أمه، ياللي بتسمع كلام مراتك ومقاطع إخواتك، ياللي منع مراتك تزور أهلها. ساعات الواحد يطلق زوجته وبعد كده يقوم واخد الاولاد وقاطعهم من امهم كمان. عمرك ما تلاقي واحد قاطع لرحمه الا وفي هذه الصفات. انت قاطع بس انت مؤمن بالله واليوم. نفدت من الميزان ونفدت من كل دوت، هتيجي عند الصراط هتلاقي الرحم واقفلها. لا يدخل الجنة قاطع. سل هذا يا رب، فيما قطعني ليه قطعني؟ يعلم كل هذا، كل هذا ويصر على قطيعة الرحم. فين عقلك؟ انت اتصل رحمك لأن ده أمر من أوامر ربنا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لماذا نصل أرحامنا؟ أقسم الله عز وجل أنه من وصل رحمه وصله الله، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي بس الرحم بيغرم حاجتين، المال والوقت. لما لا ينفق على أقاربه؟ أنفق من عمره فربنا يكافئه برضه دينه بركة في العمر، وأنفق من ماله فكافأه الله عز وجل فبارك له في ماله. أكتر طاعة تاخد الأجر بتاعها والثواب بتاعها والثمرة بتاعتها عاجلا في ساعتها صلة الرحم. صلتنا للرحم تقربنا أكثر من الله عز وجل. ليه تضيع الثواب ده؟ لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب من أسباب دخولنا الجنة. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في أسباب رفع الأعمال إلى الله. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في بسط الرزق. لماذا نصل أرحامنا؟ لأن ذلك سبب في طول العمر. سبحان الله. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان.